الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. بارك الله. قال: علامة الخفض. الخفض هو ما يحدثه عامل الخفض، سواء كان هذا العامل حرف في حروف الجر، أو اسم في الإضافة كتاب الطالب، أو التبعية. فالخفض ذكر أن له ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل، والياء كما مر بنا، الفتح عوضت عنها الألف، والضم عوضت عنها الواو، والجر تعوض عنها ماذا؟ الياء. لأن ذكرنا لكم إذا يعني أشبعنا الكسرة أخرجت الياء، وإذا أشبعنا الفتحة أخرجت الألف، وإذا أشبعنا الضمة أخرجت الواو. فأول عادة العلامة الأصلية تعوض عنها ما استخرجت واستلت منه، ثم الكسرة، ثم الياء، ثم الفتحة. والكسر يكون بالجر ويكون بالإضافة وبالتبعية، بالجر وبالإضافة وبالتبعية. بالجر حروف الجر: شئت إلى المسجد، ذهبتم من ال، قرأت من هنا إلى هنا. بالحرف ويكون بالإضافة: هذا كتاب علم، وباب المسجد، المسجد مضاف إليه، ضف ماذا؟ بالإضافة. وبالتبعية: مررت بزيد وعمر، مررت بزيد وعمر. فعلاماته الكسر، أولا الكسر. قال: فأما الكسر فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. إذن الكسر في ثلاثة مواضع: الكسرة تكون علامة في ثلاث مواضع: واحد، الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف. طيب، مر بنا الاسم المفرد. شو الاسم المفرد؟ مثنى ونجم. إذن ليس، وحتى وإن كان مركبا فهو اسم مفرد، أليس كذلك؟ فالاسم المفرد هنا ما ليس بمثنى ولا نجم، فالاسم المفرد المنصرف يجر بماذا؟ يجر بالاسم. مثال على الاسم المفرد المنصرف: مررت بمحمد. محمد، إذن محمد اسم مفرد منصرف. بعد مثال آخر: زيد. زيد اسم مفرد. بعد مثال آخر: مسجد، أليس كذلك؟ كتاب، هذا اسم مفرد منصرف. القيد الآخر ما هو؟ منصرف. فمثلا محمد، أحمد، هذا منصرف؟ هذا ممنوع من الصرف. مثلا يزيد، مثلا عائشة، وإن كان اسم مفرد لكن ماذا به؟ ممنوع من الصرف. فهذا له حكم آخر، له حكم آخر. أما الاسم المفرد المنفرد فهو يعرب بالكسرة، ولذا مررت في محمد وسلمت على محمد زيد، وصليت في المسجد، وقرأت في قرأت بكتابي النحو. إذن الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا مجموع، المنفرد الذي ليس به مانع من موانع الصرف، اما على واحد يستقوم مقام علتين او علتين من علل تسع الوصفيه ومعها والعلميه ومعها يعني علل اخرى. فالاسم المفرد المنصرف يجر بماذا؟ يجر بالكسر. ثاني ما هو؟ قال جمع تكسير، جمع التكسير المنصرف، إذن هو جمع لم يحافظ على بناء الواحدة بل كسر بناء الواحدة إما بزيادة أو بنقصان أو بتغيير الحركات أو غير ذلك. وقد مر بنا جمع التكسير في مواضع مثل رجال، نعم رجال، رجال بعد طلاب كتب أقلام وغير ذلك. فإذا مرت مجموعة الرجال وسلمت عليهم ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ سلمت على رجال، على رجال. إذن على رجال ومررت بي طلاب طلاب وقرأت في كتب وكتبت بأقلام. إذن أقلام، كتب، طلاب، رجال، كلها جمع تكسير. فجمع التكسير القيد الثالث ما هو؟ المنفرد. فهنا مثلا ان قلت مررت بي احمد ماذا تقول؟ احمد، تقول باحمد. اذا يجر بالفتحه له حكم اخر سنأتي. اما هنا اذا كان منصرف وهنا كذلك جمع التكسير، تقول لو كانت مساجد مثلا ماذا تقول؟ على مساجد، مساجد. لماذا؟ لأنه غير منصرف. أما الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. الثالث الذي جمع المؤنث الثالث، جمع أو نقول ما جمع بألف وتاء، بألف وتاء، ما جمع بألف وتاء نحو مسلمان ونحو قانتان ونحو عابدان. فمسلمات نقول سلمت على مسلمات ومررت بقانتات، كذلك أعجبت بعابدات لله. فقانتات، عابدات، تائبات، سائحات، طيبات، كلها تجر بالكسرة. إذا الكسرة تكون علامة للجر في ثلاث مواضع، الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث الثالث، جمع المؤنث الثالث. عيد يا دكتور أحمد. الاسم المفرد المنصرف. كسرة تكون علامة للجر في ثلاث مواضع. الاسم المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث. وجمع المؤنث الثالث. إذ يا الراسم الاسم المفرد المنصرف جمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث الثالث. عيد ياهل. أما الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاث مواضع، الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم. ها. وأما الياء. وأما الياء. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. إذا يعوض عن الكسرة بعدها ما هو؟ الياء. قال في الأسماء الخمسة. طيب، مرت بين الأسماء الخمسة وذكرنا أنها ترفع بماذا؟ ترفع بماذا الأسماء الخمسة؟ أخاك، أباك، ترفع بالواو. طيب، تنصب بالألف. إذا تجر بماذا؟ yeah. ألف. واو. ألف يا. إذا أخوك وأبوك وذو مال تقول هذا أخوك، وجاء أبوك وهذا ذو مال، كل هذا مبتدا، واخوك خبر مرفوع علامه رفعه الواو لانه من الاسماء، وهو مضاف، والكاف مضاف اليه، وجاء فعل الماضي مبني على الفتح، وابوك فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو. وكذلك جاء زيد وأخوك، أخوك معطوف على زيد مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء. إذن هذه الأسماء ترفع بالواو، تنصب بالألف. رأيت أخاك و أباك وذا مال ورأيت سيدا وأخاك. نأتي إلى الجر. بالجر ماذا تقول؟ مررت بأخيك. بأخيك وسلمت على أبيك. ومررت بذي مال، وبزيد وأخيك. إذا تعرف في الجر الياء بالياء عوض عن الفتحة، فالباء حرف جر، أخيك اسم مجرور بالياء علامة جره الياء، و بحرف الجر وعلامة جره الياء، وهو مضاف الكاف مضاف إليه، والشروط معلومة: مفردة، مكبرة، مضافة إلى غير ياء المتكلم. فم خالية من الزين ذو بمعنى صح. إذا امتال هذا الأسماء تجر بي ثاني الذي يجر في الماء هو المثنى المثنى. طيب المثنى يقطع بماذا؟ جاء كلا الطالبين أو كلاهما جاء كلاهما أو كلاهما الذي يقطع بماذا؟ بالألف ينصب رأيت كليهما. طيب يجر يا مررت بكليهما و بكلتيهما بكليهما وبكلتيهما ومررت بالطالبين ونظرت في الكتابين الكتابين تقول المجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء لأنه مثنى علامة جره الياء والطالبين كذلك علامة جره الياء لأنه مثنى وكلاهما وكلتاهما وكليهما وكلتيهما كذلك مجرور بالياء لأنها مثنى. الثالث الذي يجر بالياء هو جمع المذكر الثالث المسلمون إن كانت مجرورة تقول بالمسلمين وعلى المسلمين كذلك إذن كالمثنى في التثنية المثنى وجمع المذكر الثالث كلاهما يعرف الإعراف النصبي وفي الجر كلاهما بالياء والنون وعلامة الجمع علامة الجر هنا الياء كما أن علامة النصب تكون فيه الياء. إذن الجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية. العلامة الأصلية هي الكسرة وتكون علامة للجر في الاسم المنفرد المنصرف جمع التكسير المنصرف يعوض عنها الياء تكون علامة للجر في الاسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر الثالث بقي فيها المبلغ الصرف اما فتحه الصرف اذا تبقى يعني احتاج ان اعطيكم مبدا